ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. فما أعظم القرآن وما أوضحه وما أبينه وما أفصحه وما ألطقه. ولا شك أن إحساسنا بإعجاب هذا القرآن يختلف عن إحساس من نزل عليهم، فالبون بيننا وبينهم شاسع، فقد بعدنا عن اللغة العربية وأصولها، أما هم فقد كانوا أهل اللسان، أهل الخطابة، أهل الشعر، أهل الفصاحة والإراحة، ومع ذلك كفروا به. وحين تلاه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا مكابرين معاندين: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، كما حكى عنهم القرآن في سورة الأمثال. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. فأكذبهم الله عز وجل وبين عجزهم، فقال عز من قائل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدي قائم إلى أن تقوم الساعة. لئن اجتمعت الإنس والجن، فصحاء العرب أهل اللسان والخطاب، والجن بل الإنس جميعا من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، والجن جميعا، لو اجتمع هؤلاء وهؤلاء على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معينا ونصيرا ومعاونا. أظهره الله نصره وظهر على عدوه غلبه. هل حاولوا؟ أبدا. ولو كانوا صادقين في قولهم لقلنا مثل هذا لحاولوا أو لقالوا. هل حاول من أتى من بعدهم؟ هل حاول أحد حتى الآن؟ هل يمكن أن يحاول أحد في الغد؟ هذه الآية تكفي دليلا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن حافل بمثل هذا التحدي المعجز. الكثير من الآيات تدل دلالة واضحة وصريحة، منها على سبيل المثال: هل تعلم له سميا؟ هذه الآية تسأل هل في الوجود أحد اسمه الله؟ حتى من ادعى الألوهية لم يقل أنا الله. فرعون قال أنا ربكم الأعلى كما حكى عنه القرآن. هل حاول أحد من العرب أن يسمي ابنه بعد نزول الآية الله لتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل حدث؟ لم يحدث في الماضي ولا في الحاضر، ولم يحدث في المستقبل. ما أعظمه وما أفصحه وما أبينه، مليء بالإعجاز، ومع ذلك جحدوا به. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفور. صرفنا، نوعنا، أساليب متنوعة، كررنا التصريف، التكرير والتمييع، آيات خبر عن الأمم السابقة، نبأ عن الأمم اللاحقة، قصص الأنبياء، الأمر، النهي، الترغيب، الترهيب، صفات الله، أفعال الله، فضح المنافقين فيما أسروا به. إذا بالقرآن ينزل يحكي عن سرهم، منها ما قلناه آنفا، هل تعلم له سمية؟ آيات آيات، أنواع من الإعجاز والبيان والفصاحة، صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي من البيان والإعجاز والتنويع ما هو كالمثل في غرابته. فأبى أكثر الناس، أهل مكة والكلام عنه، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أعجزهم القرآن وعجزوا أن يأتوا بمثله، فبدأوا في التعنت واقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتراحات ست. واسمع وتأمل في طلباتهم، وقال: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع. الينبوع العين التي لا ينضب ماؤها أبدا ولا يغور. قيل إنهم اجتمعوا، قيل إنهم اجتمعوا صناديد قريش، وبدأ كل واحد منهم يقترح اقتراحا، وطلبوا أن يقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ الكلام: نحن أهل صقر، الجبال حولنا من كل مكان، فسح الجبال، فجر الأرض ينابيع، افعل افعل، وهكذا. صحك القرآن عنهم وقالوا: لن نؤمن لك. إذن فقد تركوا القرآن وتركوا التحدي الموجود والقائم إلى أن تقوم الساعة، وعجزوا أن يأتوا بمثله أو بثورة من مثله، وها هم يتعنتون: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر فتفجر الأنهار خلالها تفجير، أو تكون لك جنة. حين قال: لا أستطيع ولا أستطيع أن أطلب ولا يمكنني ذلك، قالوا: إذا هل يفضلك علينا بشيء حتى يؤكد أنك الأثير لديه والرسول المختار؟ سله أن يجعل لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار، تشقق الأنهار خلالها في وسطها تفجير، أو تسقط السماء، أو يسقط السماء قراءة، أو يكون لك جنة قراءة، أو تكون لك جنة قراءة، أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير، أن يسقط السماء علينا. كأنهم يستهزئون بما نزل من قبل من تهديد، حيث قال الله عز وجل: فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا. استهزأوا بهذا وقالوا: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قراءة، كسفا قراءة، قطعا، الكسف أو الكسفة القطعة من الشيء، كسفا كقطعة وزنا ومعنى، كسفا قطعا، تسقط السماء عليهم قطعا، أو تسقط كطبق واحد طبقا واحدا على قراءة كسفا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيل. منتهى التعنت والاستكبار والتجبر: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أي مقابلة عيانا نراهم ويقابلون ونواجههم، أو قبيلا جمع قبيلة، أي بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة قبيلة قبيلة، أو قبيلا بمعنى شهيدا وكفيلا وضمينا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أن يكون لك بيت من زخرف من ذهب. والزخرف في الأصل الزينة، وهي في هذه الآية بمعنى الذهب. أو يكون لك بيت من ذهب، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. رقي يرقى رقيا ورقيا، صعد. أو ترقى في السماء، تصعد في معارج السماء. أو ترقى في السماء، وإن حدث ورقيت لن نؤمن من أجل رقيك، بل لابد أن تنزل ومعك كتاب لكل منا، كما قال عز من قائل في موضع آخر: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. أو ترقى في السماء ولن نؤمن برقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي، قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قراءة قال، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حين حاوروه وسألوه هذه الأشياء. قل سبحان ربي، تنزيها لله عز وجل من العجز أو تعجبا من طلباته. سبحان ربي تعجبا من هذا التعنت وهذا الجحود وهذه الطلبات، أو تنزيها لله عز وجل أن يقترح عليه شيء أو أن يعجز عن شيء. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. بشر مثل البشر، لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا، عبد كسائر العبيد، رسولا كسائر الرسل. ما كان لرسول أن يقترح على ربه آية أو معجزة، وإنما كل رسول جاء بمعجزة من اختيار الله ومن تدبير الله بما يتلاءم مع حال قومه. وما اقترح رسول على ربنا تبارك وتعالى شيئا. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. والاختيار لله والتدبير لله. ولو أن سمح للناس باقتراح الآيات، فاقترح أحدهم آية فنزلت، لقال الآخر: لا، أنا لا أريد هذه الآية وإنما أريد كذا، ولاختار كل منهم شيئا، ولاختاروا أيضا من يبعث إليهم، ولأصبح الاختيار والتدبير للناس وليس لله عز وجل. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، أي وما منع الناس من أن يؤمنوا إذ جاءتهم الرسل وجاءتهم الكتب، إلا قولهم أبعث الله بشرا رسولا، أي يقولون إن الله أجل من أن يكون رسوله بشرا، يريدون ملكا وليس بشرا. ما منعهم من الهدى والإيمان بعد وضوح الآيات وبعد عجزهم عن الاتيان بمثل القرآن وبعد وضوح الأدلة وسطوع البرهان؟ لم يجدوا ما يقولون إلا أنهم قالوا أبعث الله بشرا رسول، حجة واهية. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، أي لو كان أهل الأرض من الملائكة يمشون فيها ساكنين فيها مقيمين فيها لأنزلنا إليهم رسولا من جنسهم. إذ جرت سنة الله عز وجل أن يرسل إلى كل قوم رسولا منهم يتكلم بلسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم يفهمون عنه يعقلون عنه. أما أن ينزل ملك إلى أهل الأرض من جنس آخر وأهل الأرض من الناس، كيف يرونه والملك لا يرى؟ هذه الإجابات وإن جاءت مجملة إلا أنها جاءت في مواضع أخرى مفصلة. كقوله ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، وكقوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لو نزل الملك لابد أن ينزل على هيئة البشر ويتكلم بلغة البشر حتى يراه البشر ويفهم عنه البشر، وحينئذ من أدراهم أنه ملك؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملكا رسول لجنسهم ومن جنسهم لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسول. لم يجدوا شيئا يتعنتون به بعد ذلك إلا أن قالوا ومن يشهد لك بأنك رسول. فنزل قول الله عز وجل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. كفى بالله أي كفى الله شهيد بيني وبينكم، يشهد لي بصدقي ويشهد لي بنبوتي ويشهد لي برسالتي، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الآية فيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. هذه الآية تسلية لرسول الله وهي في نفس الوقت تهديد للكفار، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا، أي يعلم أحوالهم الباطنة منها والظاهرة ويجازيهم عليها. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.